بالنسبة للطيب، طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا، لم يضعه قصدا بعد الإحرام، فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟ يجب، يجب أن يغسله، ومباشرته هنا ليس فيها شيء، لأنه إنما باشره لإزالته لا الاستعمال، فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه، لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد، بدون قصد ولا فعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.